الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله، أي تحالفوا، أي قالوا متقاسمين، أو أمر، أي أمر بعضهم بعضا بالقسم. لنبيتنه، أي لنقتلنه بياتا، أي ليلا، وأهله، أي وولده وتبعه. ثم لنقولن لوليه، لولي دمه، ما شهدنا، ما حضرنا مهلك أهله، وهو الإهلاك أو مكان الإهلاك، أي لم نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له، أو ما حضرنا موضع هلاكه فكيف توليناه. وإنا لصادقون فيما ذكرنا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكرهم هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام وأهله، ومكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون، شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. روي أنه كان لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه، فقالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثالث. فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم، فبادروا، فطبقت الصخرة عليهم فما الشعب، فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فعل بقومهم. وعذب الله كلا منهم في مكانه، ونجى صالحا عليه السلام ومن معه. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم، أي فكان عاقبة مكرهم الدمار وقومهم أجمعين، وذلك كان بالصيحة. فتلك بيوتهم خاوية ساقطة منهدمة، من خوى النجم إذا سقط، أو خالية من الخواء، بما ظلموا بظلمهم. إن في ذلك فيما فعل بثمود لآية لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وكانوا يتقون ترك أوامره، وكانوا 4000 نجوا مع صالح من العذاب. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين